بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين من صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد، سنده ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف، ولكن جاءت بمعنى مجموعة أحاديث في ذكر الشرك الخفي عن جماعة من الصحابة، منهم محمود بن لبيد وشداد بن عوس وجماعة. فهذا الباب باب ما جاء في الرياء الذي هو ضد الإخلاص، الذي هو أساس الدين وروح التوحيد، الإخلاص لله عز وجل. ففي هذا الحديث، حديث أبي سعيد، وإن كان سنده ضعيفا لكن هو صحيح بمعنى لما روي من حديث أخرى. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. معلوم الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال، هذا المسيح الذي ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وحذر أمته من فتنة المسيح الدجال. وكان أعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحذيرا من فتنة المسيح الدجال هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك حينما خوف أصحابه من فتنة الدجال قال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. حريصين، كانوا حريصين على العلم وعلى إصلاح أنفسهم وعلى صحة سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي، فالشرك الخفي يقابله الشرك الظاهر. الشرك الظاهر ما كان من الأعمال الظاهرة مثل الركوع والسجود والذبح والنذر والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، هذه لو قام بها العبد فهذا من العمل الظاهر، أنه يسجد لغير الله أو أنه يذبح لغير الله أو أنه ينذر لغير الله، هذا من العمل الظاهر. أما الشرك الخفي فهو ما يتعلق بالقلب الذي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالشرك الظاهر هو ما كان من الأعمال الظاهرة، وأما الشرك الباطن الذي هو الشرك الخفي فهو ما يتعلق بالإرادات وما يتعلق بأعمال القلوب وما يتعلق بالنيات، فهذا أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين هم سادة هذه الأمة. فأعظم ما خافه عليهم هو هذا الشرك الخفي الذي لا يكاد يسلم منه أحد، أنه يعمل العمل لله ولغير الله لأجل أن يمدح عليه ولأجل أن يثنى عليه. هذا من أخطر الأمور على العلماء وعلى الزهاد وعلى العباد وعلى الصالحين، الشرك الخفي، لأن الإخلاص لله عز وجل في جميع الأعمال هذا عزيز كما ذكر أهل العلم. ولأن الإنسان في الغالب أو في بعض الأوقات لا يرضى بمدح الله سبحانه وتعالى له، بل يذهب يبحث عن مدح آخر من المخلوق، ولا يرضى باطلاع الله عز وجل له على فعله فيذهب يبحث عن اطلاع المخلوقين، ولا يرضى بثناء الله عز وجل عليه بل يبحث عن ثناء الناس له. وهكذا الحامل له على هذا النوع من الشرك هو حب الرئاسة وهو الحرص على الجاه. فلهذا كان من أخطر الأمور يعني على الصالحين وعلى العلماء وعلى طلاب العلم هو هذا الشرك الخفي، هو هذا الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين من صلاته لما يرى من نظر رجل. كما تقدم هذا سنده ضعيف، لكن هذا يعني المعنى صحيح، أن من أخوف ما يخاف على هذه الأمة هو الشرك الخفي. فالشرك الخفي يقابل الشرك الظاهر، فالشرك يعني الذي هو الرياء يحبط العمل كما تقدم معنا، سواء كان يعني شركا أكبر أو كان شركا أصغر، فالرياء يحبط العمل. وقد ذكر أهل العلم في هذا الموطن أحوال الرياء أنه على أقسام: القسم الأول الرياء المحض الذي يكون في أصل الدين، وهذا لا يصدر إلا من المنافقين أنهم يتظاهرون بالإسلام وهم يبطنون الكفر، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكما قال ربنا عز وجل عن الكافرين: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فهذا الرياء المحض لا يكون إلا في المنافقين وفي الكافرين. وكما ذكر أهل العلم أن الرياء المحض أنه يعني يعمل العمل لغير الله سبحانه وتعالى ولا يريد به التعبد لله عز وجل، لكن يبحث عن نظر الناس، هذا لا يكاد يصدر من مسلم. أما النوع الثاني فهو أنه يعمل لله ولغير الله سبحانه وتعالى، فإن كان من أصل العمل يعني ما قام من أول وهلة إلا يصلي لله وطلبا للرياء وطلبا للسمعة من أول الأمر، ما حمله على القيام إلى الصلاة إلا الرياء والسمعة، إضافة إلى أنه يريد أن يتقرب إلى الله. فإن كان الرياء من أصل العمل من أول العمل من أول وهلة فإنه يحبط هذا العمل، كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي هريرة المتقدم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما إذا كان العمل لله سبحانه وتعالى من أول ثم طرأ عليه الرياء، هو قام يصلي لله عز وجل ثم طرأ عليه الرياء، فهو على قسمين: إما أن يكون هذا الرياء طارئا ثم يدفعه فلا يضر، أما إذا طرأ عليه الرياء ثم استمر معه في جميع عبادته فهناك خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إنه يؤجر على أصل نيته ويأثم بهذه المعصية وهي الرياء، ومنهم من قال يحبط عمله كله، الإمام أحمد وقبله الحسن البصري وابن جرير الطبري، على أنه يؤجر على أصل نيته ولا يحبط يعني كل عمله. هذه أقسام الرياء. وهناك قسم أخير هو أن الإنسان يعمل لله سبحانه وتعالى ثم يلقي الله عز وجل في قلوب الناس الثناء عليه والمحبة له، فهذا لا يؤاخذ به العبد، بل هذه عاجل بشرى المؤمن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث أبي ذر أن الرجل يعمل العمل الصالح فيطلع عليه الناس فيثنون عليه بسبب هذا العمل أو بهذه المهمة التي قام بها أو بهذا العمل المشكور الذي فعله، فهذا لا يضره. وأيضا فرح المؤمن بعمله الصالح لا يدل على أنه من المرائين، إذا مثلا في ليلة 27 قام وجد واجتهد وفرح بهذا العمل الذي يعني وفق إليه، هذا لا يدل على أنه من المرائين، بل هو فرح بتوفيق الله عز وجل له على طاعته. والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. هذا لا ينافي أيضا الإخلاص لله عز وجل. فينبغي على الجميع أن يجاهد نفسه على إصلاح نيته وعلى الإخلاص لله عز وجل، وعلى الحذر من هذا النوع من أنواع المعاصي وهو الشرك الخفي وهو الرياء الذي يحبط الأعمال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى إلى هنا، والحمد لله.